إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به الدرس 76 من شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وبينا في الدرس 75 بداية المسألة 91، وهي أمور متفرقة خاصة بالعلة، وذكرت فيها من المسألة الأولى إلى المسألة الثالثة، ونبدأ في الدرس 76 بالمسألة الرابعة، وعنوانها: الصحيح من مذهب الأصوليين جواز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي. يبقى المسألة 91 أمور متفرقة خاصة بالعلة، ذكرت منها ثلاث مسائل مفصلة، ثم نذكر بقية هذه المسائل. المسألة الرابعة: قال الزركشي في البحر المحيط: ومنها ألا يكون وصف العلة حكما شرعيا عند قوم لأنه معلول، فكيف يكون علة؟ والمختار جواز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي، كقولنا: حرم الانتفاع بالخمر فيبطل بيعه، حرم الانتفاع بالخمر فيبطل بيعه، لأن الحكم قد يدور مع الحكم الآخر وجودا وعدما. دي مسألة مهمة. والدوران يفيد ظن العلية، وذلك بأن يقول الشارع: رأيتموني أثبت الحكم الفلاني في الصورة الفلانية، فاعلموا أني أثبت الحكم الفلاني فيها أيضا. ونقله الهندي عن الأكثرين. فهنا قال: لأن الحكم قد يدور مع الحكم الآخر وجودا وعدما للعلة نفسها. وقال السهيلي: إنه هو الصحيح من مذهب الأصوليين، ونقله الأستاذ أبو منصور عن عامة أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة. قال: وقد قاس الشافعي، يبقى عند عامة أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيف، وقال: قاس الشافعي رقبة الظهار على الرقبة في القتل، وفي أن الإيمان شرط فيها، بأن كل واحدة كفارة عتق. طيب، وقال في زكاة مال اليتيم: لأنه مالك تام الملك، واخد بالك، فلا ينظر إلى الصغر وأنه صبي، ولكن من باب الحكم الوضعي يراعى مسألة تمام الملك والأخذ بشروطه. وقال في الذمي: يصح ظهاره لأنه يصح طلاقه كالمسلم. وقاس الوضوء على التيمم في النية بأنها طهران عن حدث، وهذا قياس مستقيم. وقال مالك: كل فطر معصية فيها الكفارة، كالفطر بالوط. وقال أصحاب الرأي: المني نجس لأنه ينقض الطهارة بخروجه من البدن كالبول. وقال ابن القطان: حكم تلك العلة لا يجوز أن يكون علة، كقولنا: حرم الربا لأنه ربا، وحرم الأكل لأنه أكل، وإنما امتنع لأنه لا يجوز أن يدل الشيء على نفسه، لابد من أمر آخر يعني، وإنما يدل عليه بغيره. فإذا تعذر هذا، فهل يجوز أن تكون العلة في تحريم هذا التحريم غيره؟ كأن يقول: العلة في إيجاب الكفارة على الواطئ إيجابنا، فمنهم من جوزه ومنهم من أباه، واحتج المجوزون بأن الشافعية جعل العلة في من يخرج من زكاة الفطر ما تجب فيه الزكاة، وإذا كان هكذا دل على جوازه، لأن هذا إنما حكم لأن القرآن ورد به في قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، والظلم هو اسم حكم. واختار ابن المنير أن الحكم لا يكون علة وإنما هو دليل على العلة من حيث الملازمة، ده أمر آخر في الدلالة يعني، وذلك أن تكون علته تقتضي حكمين، نفس العلة تقتضي حكمين، فإذا وجد أحدهما استدللنا بوجوده على وجودها، ثم على وجود الحكم المعلوم ضرورة تلازم الثلاثة. قال: وكلام العبدري يقتضي التفصيل بين الحكم المنصوص والمستنبط، فإنه قال يقال للمانع من التعليل بالحكم: إن أردت به الحكم الذي يستنبطه المجتهد فقولك صحيح ولسنا ننفيه، وإن أردت به الحكم الذي صدر عن الشارع فلا يمتنع أن يحكم الشارع بحكم ثم يجعل ذلك الحكم علة لحكم آخر كما ذكر في الأمثلة، وقد وقع في الشرع كثيرا بناء على تفسير العلة بالموجب. يبقى هنا رأس المسألة: الصحيح من مذهب الأصوليين جواز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي، وبين جواز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي كقولنا: حرم الانتفاع بالخمر فيبطل بيعه، لأن الحكم قد يدور مع الحكم الآخر وجودا وعدما. نفس العلة: حرم الانتفاع بالخمر فيبطل بيعه، بيع الخمر نفس المسألة، حرم الامتناع لنفس الخمر لأن الخمر مسكرة وأن الخمر حرام، فإذا ما بني على باطل فهو باطل، فإذا بيعها أيضا حرام لأنها حرام، بيعها حرام لأن أصل مادتها سلعتها حرام، واخد بالك؟ فهذا كلام مستقيم. أما المسألة الخامسة: يجوز تعليل حكمين شرعيين بعلة واحدة. قال الزركشي في البحر المحيط: وأما تعليل الحكمين بعلة واحدة فإن كانت بمعنى الأمارة فلا خلاف، كما قاله الآمدي في الجواز، كما لو قال الشارع: جعلت طلوع الهلال أمارة على وجوب الصلاة، علة يعني، والصوم، ومنه البلوغ والحيض علامة لأحكام عديدة. يبقى يجوز تعليل حكمين شرعيين بعلة واحدة، نعم هذا كلام مستقيم. وإن كانت بمعنى الباعث فاختلفوا فيه على أقوال، وأصلا العلل كلها بمعنى الباعث على تشريع الحكم، هذا من المتكلمين فاسد في الأصل. أحدها وهو صحيح الجواز، إذ لا يمتنع أن يكون الوصف الواحد باعثا على حكمين مختلفين، أي مناسبا لهما بأمر مشترك بينهما كمناسبة الربا والشرب للحد والتحريم، واخد بالك؟ والثاني النوع المنع مطلقا، والثالث المنع إن لم يتضاد، والصحيح الأول له بالجواز. فيجوز تعليل المتماثلين بالعلة الواحدة، العلة الوصف المناسب المنضبط لتشريع الحكم، فإن وجدت العلة شرع الحكم، وكان العلة وكانت هذه المناسبة الوصف المناسب مستقيم ومنضبط، فلما لا؟ لكن في محال متعددة كالصاق القتل الصادر من زيد وعمر فإنه يوجب القصاص عليهما، لأن الذي فعله عمر والذي فعله زيد نفس المسألة ونفس القتل، وقد يعلل بهما مختلفان غير متضادين كالحيض يحرم الوطء ومس المصحف ونحوه. يجوز تعليل حكمين شرعيين بعلة واحدة، يعني كالحيض يحرم به الوطء ومس المصحف، واخد بالك، وعدم الطواف في الحج أكثر من شيء، وكالإحرام المانع من النكاح والصيد والطيب وأخذ الشعر والأصفار، الإحرام يمنع كل هذا، انتهى كلامه. وكذلك قلت، وكذلك من أمثلة المسألة جعل غروب الشمس في يوم رمضان من رمضان أمارة على مشروعية الفطر للصائم، أي أمارة على علة مشروعية الفطر للصائم ووجوب صلاة المغرب. أفاده الشيخ عبد الرحمن العفيفي، الشيخ عبد الرزاق عفيفي في تعليقه على الإحكام للآمدي، ثم ذكر الآمدي أمثلة منها شرب الخمر مناسب للتحريم ووجود الحد. طيب، النقطة السادسة أقسام العلة باعتبار عملها في الابتداء والدوام، وانتبه لهذه المسألة. قال الزركشي في البحر المحيط: العلة تنقسم باعتبار عملها في الابتداء والدوام على ثلاثة أقسام. يعني إيه؟ اعتبار العلة وكونها مؤثرة لتشريع الحكم. أحدها ما يكون علة لاقتضاء الحكم واستدامته، مثل كالرضاع في تحريم النكاح، وكالإيمان وعدم الملك في المنكوحة. يبقى الأول ما يكون علة لاقتضاء الحكم واستدامته كالرضاع في تحريم النكاح، في تحريمه واستدامته يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فانتهى الأمر كما في حديث الصحيحين. الثاني ما يكون علة للابتداء دون الاستدامة، يبقى الرضاع في الابتداء والاستدامة، أما هذا فالاستدامة الابتداء فحسب، كالعدة والردة هما علتان في منع ابتداء النكاح دون استدامته، انتهت العدة ورجع إلى الإسلام فانتهى الأمر وزال المانع. وكعدم الطول القدرة وخوف العنت، القدرة على الزواج يعني، كعدم الطول وخوف العنت وعدم الإحرام. الثالثة عكسه كالطلاق، فإنه يرفع حل الاستمتاع ولكن لا يدفعه، إذ الطلاق لا يمنع وقوع نكاح جديد بالنسبة لمن عنده طلقتين بعد الطلقة الأولى، أما من كان عنده ثلاث طلقات فانتهى الأمر حتى تنكح زوجا غيره وتطلق منه من غير ترتيب وغش وغرر. طيب، قال ابن القطان: جملة الكلام في هذا أن العلل على حسب ما رتبها الله ونصبها، فإن نصبها للابتداء والدوام أو لأحدهما كانت له سبحانه وتعالى، ما هو حكم شرعي، دوام استدام عكسه، كل هذا بأحكام شرعية وأدلة من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس أو غيره. وقد أطال أصحابنا الكلام مع المزني فيما إذا تزوج بالأمة ثم أيسر هل يصح النكاح، تزوج بالأمة عند عدم الطول ثم أصبح موسرا. قال: فإنه ذهب إلى انفساخه كالابتداء، وناقض في ذلك فجوزه مع ارتفاع العنت وهو يحل في الابتداء، فوجب اعتبار ما نصبه تعالى دون الاشتغال بأعيان. وقد اختلف قول الشافعي رحمه الله في أكل الميتة، فهنا مسألة اعترضوا على المزني في مسألة ما قاله بقولين متناقضين، فقال: فالواجب اعتبار ما نصبه تعالى دون الاشتغال بأعيان، بعيدا عن الأعيان والأشخاص. وقد اختلف قول الشافعي في أكل الميتة مضطرا في الابتداء ثم غير مضطر، أو ثم غير مضطر في الانتهاء، هل يأكل بعد ارتفاع الضرورة؟ فخرجه على قولين، يعني مسألة أكل الميتة للضرورة أم لا، هل يأكل بعد ارتفاع الضرورة ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، والضرورات تبيح المحظورات. فضابط الضرورة دي مسألة مهمة جدا، لابد أن مراعاة، لابد من مراعاتها. الحاجة والضرورة، ما هي الحاجة وما هي الضرورة التي تجعل المحظور ليس بمحظور وأصبح حلالا للضرورة أو للحاجة؟ فقال هنا أحدهما أنه يأكل والثاني لا، من حيث إنه قد ارتفعت العلة. العلة الضرورة، ارتفعت العلة ارتفعت الضرورة، وارتفع المحظور الذي كان حلالا للعلة. وهذا معنى قول أصحابنا: الشيء إذا أبيح لمعنيين فارتفع أحدهما هل يباح أو يرجع إلى الضد؟ وقيل لا، حتى يرتفع المعنيان معا. وعندنا أن الأمر على ما نصب له. ننظر إلى العلة، والضرورة لها ضوابط. فمسألة أكل الميتة مضطرا، إن كان مضطرا واستمر الاضطرار فلا حرج عليه، فيكون في الابتداء والاستدامة، واخد بالك؟ أما إن حدث ما يرفع هذه العلة فلن يضطر إلى أكل الميتة لعدم وجود سببها وعلتها ومقتضاها. النقطة السابعة: حكم من عدل، حكم من عدل به أو من عدل به عن القياس ما فهمت علته وما لم تفهم. يعني إيه؟ قال نجم الدين الطفي في شرح مختصر الروضة: المعدول عن القياس إما أن يعقل معناه الذي عدل عن القياس لأجله أو لا، فإن فهمنا علته أو فإن فهمنا علته جاز أن يلحق به ما في معناه. يبقى هنا بنقيس بعلة ما في معناه الأشبه والنظائر، كقياس عرية العنب على عرية الرطب، لأن النص في الرطب والتمر. فنجيز بيع العنب بالزبيب فيما دون 5 أوسق، كما في صحيح البخاري عند في الهامش هنا بلفظ البخاري ومسلم أن نفس سلمة رخص في بيع العراية في 5 أوسق أو دون 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، والصاع مدين، والمد 510 جراما، كما في النهاية وفي المكاييل الشرعية. فقال رخصة للناس، وهو مشترك بينهما، وكقياس أكل بقية المحرمات على أكل الميتة للضرورة. يبقى المسألة هنا بنظر توسعي مقصدي فهمي أصولي فقهي هكذا: أكل الميتة للضرورة، فإن وجد الحرام فهو مثله، يبقى ليس الميتة فحسب. وهذا المعنى الصحيح، القاعدة: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، حتى تستقيم لك الفتوى. طيب، فهنا قال رخصة للناس وهي مشترك بينه مشترك بينهما، وكقياس أكل بقية المحرمات على أكل الميتة لضرورة بجامع استبقاء النفس بذلك. واخد بالك؟ يبقى الخنزير والخمر في عدم وجود الماء للغصة ودفع الغصة حتى لا يموت، قال بجامع استبقاء النفس بذلك، ويقاس عليه المكره على أكلها، لأنه في معنى المضطر الذي المضطر إلى التغذي بها الجامع. يبقى المسألة هنا الجامع هو العلة بعيدا عن اللفظ. وإن لم تفهم علته، أي علة المعدول عن القياس، لم نلحق به غيره، لأن معتمد الإلحاق فهم المعنى. دونوها قاعدة، هذه قاعدة من قواعد الأصول، لأن معتمد الإلحاق فهم المعنى، وحيث لا فهم فلا قياس، لأن بينا في لقاءات سابقة في فالقياس لغة وشرعا هو إلحاق فرع بفرع، إرحاق فرع بأصل لجامع بينهما في الحكم، يعني لجامع بينهما لاشتراكهما في العلة. زي النبيذ والخمر، يلحق النبيذ بالخمر، الفرع يلحق بالأصل، والنبيذ الفرع والخمر الأصل. فقال لأن معتمد الإلحاق فهم المعنى، نحن لو لم نفهم المعنى ما علمنا الفرع من الأصل. لابد أن تفهم الأصل وتفهم العلة، فتأخذ العلة كركن من أركان القياس وتقيم قياسك على هذا المنوال. وقال وحيث لا فهم فلا قياس، طبعا. ومنه أقول وحيث لا فهم فلا فتوى، وأقول وحيث لا علم فلا فتوى، وأقول وحيث لا اجتهاد في العلم ومعرفة آلية الاجتهاد فلا تتكلم في دين الله. هذه قواعد أصولية متفق عليها، وذلك كتخصيص أبي بردة رضي الله عنه بإجزاء جذعة المعز في الأضحية دون غيره، وتخصيص خزيمة بن ثابت بكماله ببينة، أي بإقامة شهادته مقام شهادتين. أما حديث أبي بردة فرواه الشعبي عن البراء بن عازب قال رضي الله عنه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نحر، فقال لا يذبحن أحدكم حتى يصلي. قال فقام خالي فقال يا رسول الله هذا يوم اللحم فيه مكروه، وإني عجلت نسكي لأطعم أهلي وأهل داري وجيراني. قال فأعد ذبحا آخر. قال يا رسول الله عندي عناق لبن وهو خير من شاتي لحم. قال فأذبحها؟ قال نعم، وهي خير نسيكتك، ولا تجزي جذعة لأحد بعدك. نص ثابت متفق عليه كما في الصحيحين. قال وأما حديث خزيمة رضي الله عنه فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من أعرابي فرسا ولم يكن بينهما أحد، فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليأتيه بالثمن سوم الأعرابي رجال من الأنصار في الفرس وأعطوه أكثر مما باعاه به النبي صلى الله عليه وسلم، وهم لا يعلمون ذلك، مش عارفين أن النبي اشترى وانتهى الأمر. قال فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له الأعرابي إن كنت تشتري الفرس وإلا فبعته من غيرك. فقال له أوليس قد اشتريته منك؟ فقال لا. وطفق الأعرابي يقول هلم شهيدا. فقال خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أنا شهيد، أنا أشهد أنك بعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تشهد ولم تحضرنا؟ فقال شهدت بصدقك يا رسول الله، نصدقك في خبر السماء ولا نصدقك بأخبار الأرض أو كلام غير هذا معناه. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهادته بشهادتين. قلت رواه أحمد في الهامش، رواه أحمد في المسند، وأبو داود والحاكم في المستدرك، وقال حديث صحيح الإسناد، ورجاله باتفاق الشيخين ثقات، ووافقه الذهبي وزاد. وسمع عمارة من أبيه خزيمة، والحديث من رواية عمارة بن خزيمة عن عمه، والنسائي في الصغر. طيب، وهذه التخصيصات مما لا يفهم معناها. قال فلا يلحق بها غير من خص بها، لأدي خصوصية، كما في مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم جوز له سبحانه وتعالى أن يتزوج أكثر من أربع نسوة. وكذا التفريق بين بول الغلام والجارية فيه دليل فلا يقاس. الحديث في الهامش رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وحاكم في المستدرك وصححه، ووافقه الذهبي وغيره وابن خزيمة في صحيحه بلفظ بول الغلام الرضيع ينضح بالماء يعني لا يغسل، وبول الجارية يغسل، وفي رواية ويرش من بول الغلام. طيب قال فلما لم يعقل الفرق بينهما لم يلحق بهما ذكور البهائم وإناثها. قال قلت المقصود ها هنا أن حيث فهمنا المعنى الحقنا، وحيث لا فلا، أي وحيث لم نفهم فلا يكون القياس. وهذا كلام في غاية القوة في هذه المسألة اللي هي السابعة، حكم ما عدل به عن القياس ما فهمت علته وما لم تفهم. فهنا مسألة الفهم مهمة للغاية، فكيف تقيس وأنت لا تعلم العلة، وكيف تقيس وأنت لا تعلم العلة في الأصل ولا تعلم العلة في الفرع. فلابد أن تعرف الباعث على التشريع والوصف المناسب المنضبط. لذلك مسائل العلة مهمة للغاية، بينتها في اللقاء السابق وهو في وكذلك في هذا اللقاء. النقطة الثامنة، يجوز أن يعلل الحكم بعلتين أو أكثر. طبعا هذا ثابت كما سأبين. الراجح من كلام أهل العلم في المسألة جواز ذلك، ودليله نقض الوضوء يعلل بالبول والريح وأكل لحم الإبل، فقد يفعل المكلف كل هذا فيجتمع لحكم نقض الوضوء أكثر من علة. وقد تحرم المرأة على الرجل فلا يجوز له زواجها لعلة كونها رضعت من أمه فهي أخته في الرضاعة، فإن أرضعتها أخته صار خالها في الرضاعة، فإن أرضعتها زوجته زوجة أخيه صار عمها بالرضاعة، فإن أرضعتها فهنا قال فإن أرضعتها أخته صار خالها في الرضاعة، فإن أرضعتها زوجة أخيه صار عمها بالرضاع بلبن الفحل، فإن أرضعتها زوجة أخيه صار عمها بالرضاع بلبن الفحل. وكذلك يحرم وطء الزوجة لكونها محرمة ولكونها حائضا أو لكونها صائمة ومحرمة، وكذلك تعليل قتل ولي الأمر للرجل أو المرأة بالردة أو المحاربة ولي الأمر الحاكم أو من ناب عنه، وتحريم الاستجمار بالروث لكونه علته يعني لكونه طعام إخواننا من الجن كما في الحديث، ولكونه نجسا عند من قال بنجاسته، وكل هذا وقع شرعا فثبت المطلوب. ومثله أيضا إعطاء المال للفقير القريب، والقرابة والفقر علتان من باب صلة الرحم، والقريب أولى، والصغر والجنون يثبتان الولاية، ويثبت القتل بالقتل، وزنا المحصن ثم الردة. هذا من روضة الناظر ابن قدامة وشرح مختصر الروضة عند الطوفي. النقطة التاسعة، ذكر أحكام العلة الشرعية وما يجوز فيها وما لا يجوز، ما يجوز فيها وما لا يجوز. طيب قال نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الروضة، العلة الشرعية يجوز أن تكون وصفا عارضا كالشدة في الخمر، هي علة التحريم، وهي وصف عارض للعصير بعد أن لم يكن عارض، يعني إيه؟ جد عليه، طرق عليه، والسماء والطارق طرق عليه شيء، ومنها أن تكون وصفا لازما عارضا أو لازما ملازما لها، كالنقضية في الذهب والفضة، أي كونهما نقدا أي عوضا في البيع وغيره من المعاوضات بالأصالة، ولا جرم أي حقا ولا جرم من صحح التعليل بالعلة القاصرة علل بتحريم الربا في النقدين بالنقدية، أهو ولا جرم من صحح التعليل بالعلة القاصرة علل تحريم الربا في النقدين بالنقدية كما بينت قبل ذلك وبينته في المقالة التي ذكرتها من قبل. ويجوز التعليل بالأوصاف العرفية كالشرف المناسب للتعظيم والإكرام وتحريم الإهانة والخسة المناسبة لأضداد ذلك. ومنها أن تكون العلة ومنها أن تكون العلة فعلا كالقتل والسرقة علل بهما القصاص والقطع. ومنها أن تكون حكما شرعيا نحو قولنا تحرم الخمر فلا يصح بيعها كالميتة، فالعلة الجامعة بينهما التحريم وهو حكم شرعي علل به حكم شرعي وهو فساد البيع، فقولنا الخمر نجس أو نجس فلا يجوز بيعه كالميتة، ثم نقول لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه كالحر. ما هو العلة موجودة كعلة تحريم الخمر وعلة بيع الخمر، فقال هنا فلا يجوز رهنه كالحر، ترهن شيئا حراما لا يجوز محظور، والرهن يؤخذ عند عدم استيفاء الدين ليبيعه، فكيف يبيع الحرام؟ فالنجاسة أثرت في عدم جواز البيع وعدم جواز البيع في عدم جواز الرهن. صحيح. ومنها أن تكون العلة وصفا منفردا كقولنا في اللواط زنا فأوجب الحد كوطء المرأة ونحو ذلك. طيب ومنها أن تكون العلة وصفا مركبا كقولنا قتل عمد عدوان فأوجب القصاص كالمثقل، فالعلة مركبة من ثلاثة أوصاف، واخد بالك، قتل عمد وعدوان فأوجب القصاص كالمثقل، يبقى عمد وعدوان ومثقل، فالعلة مركبة من ثلاثة أوصاف. ومنها أن تكون العلة وصفا مناسبا كالقتل والسرقة والقذف فهو بين والردة والسكر لأحكامها، وغير مناسب كأكل لحم الجزور ومس الفرج مع عدم الشهوة لنقض الوضوء. ومنها أن تكون وصفا وجوديا كقولنا جاز بيعه فجاز رهنه، على عكس ما قلنا في رهن الخمر. ومنها أن تكون وصفا عدميا كقولنا لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه، وفي المسافر والمرأة والعبد لا تجب عليهم الجمعة فلا تنعقد بهم، وفي العبد لا يلي أمر ولده فلا يلي أمر غيره وأشبه ذلك. أما قوله وفي المسافر والمرأة والعبد لا تجب عليهم الجمعة فلا تنعقد بهم، لا، في مسألة العبد في مسألة لا تنعقد بهم، لا تنعقد به، لأن ما صحت صلاته لغيره صحت، ما صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، ولا شرط هنا في مسألة لا تجب تنعقد بالعبد والمسافر والمرأة، كل هذا إذا دخلوا الجمعة فتنعقد بهم لأنها جائزة للمسافر وجائزة للمرأة وجائزة للعبد، ليس هناك تحريم ولكن هنا رخصة. ومنها أن تكون قال ومنها أن تكون في غير محل حكمها كتحريم نكاح الأمة لعلة رق الولد، فإن رق الولد وصف قائم به أو معنى إضافي بينه وبين سيده، وتحريم نكاح الأمة وصف قائم بالنكاح أو معنى مضاف إليه، فبالجملة رق الولد ليس في محل تحريم النكاح. ومنها تعليل الحكم بمحله كتعليل تحريم الخمر بكونه خمرا، وتحريم الربا في البر بكونه برا يجوز لما ذكرنا. وخرجه الإمام على التعليل بالعلة القاصرة عندما هنا يقول صاحب، يعني قال الإمام، يبقى الإمام الإمام أحمد على حسب المذهب. أما في الشافعية دائما يقولون وقال الإمام، ويقصدون به إمام الحرمين الجويني. قال تكمل الكلام الطفي: وحرم وأخرجه الإمام على التعليل بالعلة القصيرة لأن المحلية قصيرة على المحل كالنقدية القصيرة على النقد، فقلت هذا فيه نظر وذكرت فيه المقالة السابقة. وهو تخريج حسن، والعلة القصيرة أعم من المحل لأن المحل ما وضع له اللفظ، فالنقدية كالنقدية، فكل محل كل محل علة قاصرة، وليس كل علة قاصرة محلا. واتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم، وبيناه في اللقاءات السابقة، ذكره القرافي ولم يفصح الفرق بينه وبين التعليل بالمحل، غير أنه قال لأن الاسم بمجرده ترضي محض، زيد وعمر كيف يقاس عليه، والشرائع شأنها عارية والشرائع شأنها رعاية المصالح. أصل الدين جلب المصلحة ورعايتها ودفع المفسدة وعدم مساواة المصلحة بالمفسدة، مصلحة والمفسدة مفسدة، فمراعاة هذا وذاك على حسب الجلب والنفع. قال قلت: فتحقيق الفرق يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون المراد التعليل بالاسم الجامد الذي لا ينبئ عن صفة مناسبة تصلح إضافة الحكم إليها، بخلاف الخمر الدال على التخمير المناسب للتحمير للتحريم. مش مسألة الاسم فحسب، أنا لذلك ذكرت عمر وزيد، وفي اللقاءات السابقة بينت هذه المسألة عند السمعاني، واخد بالك، لأنه ذكر مسألة الضرب والقتل والضارب والقاتل، وهذا مشتق ويجوز القياس عليه، وهذا يشكل بالبر أو يشكل بالبر، فإنه جاز التعليل به وهو جامد. والوجه الثاني أن يكون المراد التعليل بالتسمية نحو حرمت الخمر لتسميتها خمرا، والتفاضل في البر لتسميته برا ونحو ذلك، إذ التسمية لا تأثير لها، بخلاف المعنى المستفاد من المحل بإشارته إليه أو تنبيهه عليه. وإذا كان الوصف منضبطا فالتعليل به، وإن لم يكن منضبطا، لأن كما ذكرت في تعريف العلة، الوصف المنضبط المناسب لحكمة تشريع الحكم. قال وإن لم يكن منضبطا فهل يجوز التعليل بحكمته، وهي التي لأجلها صار الوصف علة، وإن شئت قلت هي الغاية المطلوبة من التعليل وهو جلب المصلحة أو دفع المفسدة، كحفظ المال والعقل والنسب، والذي جعل وصف السكر والسرقة والزنا علة للوجوب لوجوب الحد لتحصيله. قال فيه خلاف. حجة من أجازه هو أن الوصف وسيلة والحكمة مقصد، وإن جاز التعليل بالوسيلة فالمقصد أولى. وآخر مقالة رفعتها على الموقع قاعدة الوسائل والمقاصد وبيان التقصي وتحقيق المسألة في هذه المسألة المهمة. العاشر من هذه المسائل أنواع الاجتهاد في العلة الشرعية، إما بتحقيق المناط أو تنقيحه أو تخريجه. قال نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الروض، مهم أول المسألة دي في اختلاط التحقيق، تحقيق المناط أو تحقيقه أو تخريجه، هي ثلاث مسائل. قال نجم الدين الطوفي: هذا إشارة إلى أنواع الاجتهاد في العلة الشرعية المتعلقة بالأقيسة. قال هذا إشارة إلى أنواع الاجتهاد. هنا بنظر أكتب مسألة. طيب تمام. هذا إشارة إلى أنواع الاجتهاد في العلة الشرعية المتعلقة بالأقصى، وهي إما بتحقيق المناط أو تنقيحه أو تخريجه. والمناط ما يناط به الحكم، أي علق به، وهي العلة على التي ترتب عليها الحكم في الأصل. يقال نط الحبل بالوتد، أنوطه نوطا إذا علقته، ومنه ذات أنواط، شجرة كانوا في الجاهلية يعلقون فيها سلاحهم، وقد ذكرت في الحديث. قلت هو حديث الترمذي في الهامش، حديث حسن صحيح، عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم، فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما كان كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم، صلى الله عليه وآله وسلم، صدق رسول الله. قال: أما تحقيق المناط فنوعان، أحدهما أن يكون هناك قاعدة شرعية متفق عليها، تمام، أو منصوص عليها وهي الأصل، فيتبين المجتهد وجودها في الفرع، وإليها الإشارة بقوله: إما ببيان وجود مقتضى القاعدة الكلية متفق عليها أو المنصوص عليها في الفرع. هذا النوع الأول. والنوع الثاني أن يعرف علة حكم ما في محله بالنص، أو قل أن تعرف. طيب، أن تعرف علة حكم ما في محله بالنص أو إجماع، فيتبين المجتهد وجودها في الفرع، وإليه الإشارة بقوله: أو بيان وجود العلة فيه. مثال الأول أن يقال: في حمار الوحش والضبع مثلهما، أي في حمار الوحش إذا قتله المحرم مثله، وفي الضبع أيضا يقتلها المحرم مثلها، لقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. والبقرة والكبش كذلك، أي البقرة مثل الحمار الوحشي والكبش مثل الضبع، فيجب أن يكون هو الجزاء. فوجوب المثل اتفاقي نصي، أي متفق عليه ثابت بالنص المذكور، وكون البقرة مثل الحمار والكبش مثل الضبع ثابت بالاجتهاد في تحقيق المناط، إذ لا نص فيه ولا إجماع، لأن الله سبحانه وتعالى لم ينص على أن الكبش مثلا مثل الضبع، إنما نص على أن الواجب فيها مثلها، وفوض تعيين المثل إلى نظر المجتهد، فتحقق مثليتها في الكبش. وفي هذا النوع أن يقال: استقبال القبلة واجب وهذه جهتها، فوجوب استقبال القبلة ثابت بالنص والإجماع، أما كون هذه جهتها في حق من اشتبهت عليه فليس منصوصا عليه فيثبت بالاجتهاد. وكذلك قولنا قدر الكفاية في نفقة الزوجات والأقارب ونحوهم واجب، وكذلك قدرها بالرطل والرطلين ونحو ذلك. فوجوب هذه تقديرات كما بينتها قبل ذلك، فوجوب قد والتقديرات معلومة عند الناس، فوجوب قدر الكفاية متفق عليه، أما كون قدر الكفاية رطلا أو رطلين فيعلم بالاجتهاد. طيب، وكذلك قولنا قدر الكفاية، قال ومن هذا الباب من أتلف شيئا فعليه ضمانه بمثله، دي قاعدة، من أتلف شيئا فعليه إصلاحه أو ضمانه بمثله أو قيمته، قاعدة، ودي معلومة يعني، معلومة أنها قاعدة، فهذا متفق عليه، لكن كون هذا مثلا له أو هذا المقدار قيمته فهو اجتهادي. قال وقولنا هذا الفعل يجب فيه التعذير الرادع، لكن كون عشرة أو أسواط أو وما فوقها أو دونها رادعا فهو راجع إلى الاجتهاد، اجتهاد الإمام على رأي من لم يتقيد في التعذير بخبر أبي بردة. قلت في الهامش الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله. قال الحافظ في الفتح دل على نسخه إجماع الصحابة، قلت حيث جلدوا أكثر من عشر في التعذير كما عذر عمر بن الخطاب صبيغ بن عس فوق المئة. واخد بالك؟ نرجع للمتن. وكذلك قولنا نصب الإمام والقاضي واجب، لأن تعيين فلان أو فلان لذلك هو إلى اجتهاد أهل الحل والعقد في ذلك في هذا في أو في ذلك، فهذا تمام القول في النوع الأول وهو تحقيق المناط. ومثال النوع الثاني أن يقال الطواف علة لطهارة الهرة بناء على قوله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، والحديث ثابت حسن صحيح عند الترمذي كما بينته في الهامش. والطواف موجود في الفأرة ونحوها من صغار الحشرات، قياسه مع أن الفأرة فويسقة، يبقى إذا باشرت الفأرة الطعام والشراب فلا نجاسة في ولوغها في هذا. وفي الكلب أيضا حيث يتحقق فيه الطواف على رأي من يقول بطهارته استدلالا بهذا الحديث، هو بص نظر إلى الحديث إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات، والكلب يدخل الكثير من البيوت لا سيما في القرى فهو طواف من الطوافين، ولكن يمتنع هذا القياس بوجود نص في الكلب، أولا بحرمة دخول الكلب البيت لأنه يمنع الملائكة، ولولوغه بنص الحديث لأنه ليس هناك نجاسة في ولوغ الكلب، ليس هناك نجاسة في ولوغ الفأرة ولا في ولوغ الحشرات الصغيرة ولا في ولوج في ولوغ استغفر اللعاب يعني من الهرة أو الفأر أو الحشرات الصغيرة، أما الكلب ولوغ الكلب فيه حديث في الصحيحين ثابت. قال وكذلك يقال الحياء علة الاكتفاء من البكر في تزويجها بالصمات، كما في حديث مسلم بلفظ البكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها السكوت، وهو موجود في من زالت بكارتها بغير نكاح، زالت بكارتها بغير نكاح، فالقضية هنا ليس في زوال البكارة فحسب، يعني مثلا بعض البنات يغون لعب الكاراتيه والكونغ فو، هذه أمور لا تستقيم للمرأة طبعا. وهذه الألعاب تجعل المرأة تفتح الحوض وتفرد ساقيها اليمنى واليسرى على مستقيم وخط واحد، هذا يؤدي إلى فتح البكارة. يقصد هنا وهو موجود في من زالت بكارتها بغير نكاح، فيصدق عليها وإذنها صماتها للبكر، وهي بكر ولكن فضة وفضت بكارتها بهذه الألعاب أو بسبب آخر. قال: وهذا النوع الثاني من تحقيق المناط الذي هو بيان وجود العلة المنصوص عليها في الفرع، هو قياس دون النوع الأول الذي هو بيان القاعدة الكلية المتفق عليها أو المنصوص عليها في الفرع، لأن هذا النوع الأول متفق عليه بين الأمة، وهو من ضروريات الشريعة لعدم وجود النص على جزئيات القواعد الكلية فيها كعدالة الأشخاص وتقدير كفاية كل شخص ونحو ذلك، والقياس مختلف فيه والمتفق عليه غير مختلف فيه فالنوع الأول والثاني متغايران، والثاني قياس والأول قياس، ويسميان تحقيق المناط، لأن معنى تحقيق المناط هو إثبات علة حكم الأصل في الفرع، هذا التحقيق للمناط، أو إثبات معنى معلوم في محل خفي فيه ثبوت ذلك المعنى أو فيه ثبوت ذلك المعنى، وهو موجود في النوعين، وإن اختلف في أن أحدهما قياس دون الآخر فتحقيق المناط أعم من القياس. طيب، الثاني تنقيح المناط. كده عرفنا تحقيق المناط، فننتقل إلى تنقيح المناط، وهو نوع ثاني من أنواع الاجتهاد في العلة الشرعية. فالمناط قد عرف ما هو لغة واصطلاحا، أما التحقيق فهو في اللغة التخليص والتهذيب، التنقيح عفوا، وأما التنقيح تنقيح المناط التخليص والتهذيب، يقال نقحت العظم إذا استخرجت مخه. وأما تنقيح المناط في الاصطلاح فهو إلغاء بعض الأوصاف التي أضاف الشارع الحكم إليها لعدم صلاحيتها للاعتبار في العلة، أوصاف العلة، وإليه الإشارة بقوله في المختصر: أو بإضافة العلية إلى بعض الأوصاف المقارنة للحكم عند صدوره من الشارع، وإلغاء ما عداها من درجة الاعتبار، كجعل علة وجوب كفارة رمضان وقاع مكلف، أي وقاع إنسان مكلف أعرابي لاطم في صدره في صدره في زوجة في ذلك الشهر بعينه، فيلحق به من ليس أعرابيا ولا لاطما والزاني ومن وطئ في رمضان آخر. ومعنى هذا ما روى أبو هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد رقبة تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. الحديث وهو صحيح كما في البخاري ومسلم. وعوام الفقهاء يذكرون أن هذا الرجل كان أعرابيا، وأنه جاء يلطم وجهه وصدره، أخذوها من قوله هلكت، وفي بعض الروايات وأهلكت، أي هلك هو وأهلك زوجته، أنه جامعها في نهار رمضان. لكن قال الخطابي: هذه اللفظة يعني أهلكت ليست موجودة في شيء من روايات هذا الحديث، وأصحاب سفيان لم يروها عنه، إنما ذكروا قوله هلكت فحسب. قلت: وقد أخرج الشافعي هذا كلام الطفي، وقد أخرج الشافعي ذكرت في مسند الشافعي ورقم الحديث من مراسيل سعيد بن المسيب قال أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم ينتف شعره ويضرب نحره ويقول هلك الأبعد الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكفارة في جواب قوله وقعت أهلي في رمضان. فمع مجيئه على الصفات المذكورة فربما خيل للسامع أن مجموع الصفات المذكورة مع الوقاع في رمضان هي مناط وجوب الكفارة وعلته، يعني يخش اللطم أنه أعرابي وما شابه، لكن من جملتها ما ليس بمناسب لكون العلة لكونه علة ولا جزء العلة. هذا هو التنقيح، نترك ما ليس بوصف للعلة جانبا ونأخذ أصل وصف العلة، فاحتيج إلى إلغائه وتنقيح العلة وتخليصها بالسبر والتسقيم والتقسيم التتبع والاستقراء. فحينئذ كون هذا الرجل أعرابيا لا أثر له، فيلحق به من ليس أعرابيا كالتركي والعجمي وغيرهما من أوصاف الناس، وكونه لاطما وجهه وصدره لا أثر له، وكونه لاطما وجهه وأصره وصدره لا أثر له، فيلحق به من جاء بسكينة ووقار وثبات. يبقى في هنا الواو ناقصة، طيب. وكون الوطء في زوجة لا أثر له، فيلحق به الوطء في ذكر أو أنثى أو أمة أو أجنبية أو بهيمة في قبل أو دبر اعتبارا لصورة الوقاع. هذا هو التنقيح والتحقيق المعتبر الأصولي الفهمي الإدراكي الواعي. وكونه ذلك الشهر المعين شرط لا أثر له، فيلحق به من وطئ في رمضان آخر، للقاعدة الأصولية المتفق عليها عند الصحابة والأصوليين، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب، وإنما قلنا إن هذه الأوصاف لا أثر لها لعدم مناسبتها. ما احنا قلنا العلة إيه؟ الوصف المناسب المنضبط لحكمة انبعاث حكم الشرع. إذ الوصف الذي تظهر مناسبته كونه وقاع مكلف هتكت به حرمة عبادة الصوم المفروض أداء، وما سوى ذلك من التعيينات والأوصاف لاغ، ملوش لازمة يعني. واعلم أن في تقليل أوصاف العلة تكثيرا لأحكامها، ما أنت لما تكسر الأوصاف العلة لن تنضبط وتختلط عليك لكثرة وقوعها وسهولته لقلة أوصافها. مثاله أن لو جعلنا عين ذلك الأعرابي جزءا لعلة وجوب الكفارة لما وجبت عليه على غيره، وكانت تكون علة قاصرة على محلها كالنقدية في النقدين. وكذا لو اعتبرنا عين ذلك الشهر أو عين تلك المرأة، ولو اعتبرنا وصف الأعرابية أو كون الموطوء زوجة لما وجبت الكفارة على عجمي ولا على أعرابي وط أمة أو أجنبية. فقد بان بهذا أن في تقليل الأوصاف تكثير الأحكام، أي على كل الناس، وده هذا من التنقيح المعتبر للعلل. وقد يختلف في بعض الأوصاف نحو هل العلة خصوص الجماع أو عموم الإفساد فيلزم يعني الكفارة الأكل والشرب. بننظر هنا للعلة، يعني مسألة فساد الصوم كفارته في الجماع فحسب، أم يدخل معه بالقياس الأكل والشرب بعلة إفساد الصيام. فقال عنونت عنوانا أوصاف العلة ثلاثة أقسام. اعلم أن أوصاف العلة على ثلاثة أقسام. أحدها ما اتفق على ترضيته أو ما اتفق على ترضيته وعدم مناسبته، وصف غير معتبر كالأعرابي واللطم، ككون الواطي أعرابيا لزوجة في ذلك الشهر. ثانيها ما اتفق على مناسبته للحكم كالوقاع، كوقاع المكلف هنا. يبقى ده متفق على ترضيته ومناسبته، والثاني لا، الأول لا. الثالث ما اختلف في مناسبته لتردده بين الترضي والمناسب، أو لكونه مناسبا من وجه دون وجه، ككون الفعل إفسادا للصوم وهو وصف عام، أو جماعا وهو خاص. طب هو عام ولا خاص؟ هو خاص. ليه بقى؟ للدليل، الحديث اللي ذكرناه من حديث البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة، النبي جعل الكفارة في إفساد رمضان بالجماع، ومن تعمد الإفطار في نهار رمضان ليس هناك كفارة. ليه؟ في خصوصية للكفارة من الجماع، ولا خصوصية للكفارة في الأكل والشرب، وليس هناك دليل على هذا. قد يقول قائل هو بالقياس يعتبر صحيحا، هذا كلام مستقيم، ولكن قول القاعدة الأصولية المتفق عليها لا اجتهاد مع النص، وكذلك وهي قاعدة أولى بهذا المحل والموطن، مسألة هذه المسألة تحديدا بها نص في هذه المسألة، وقضية أن يكون نص في الأكل والشرب بالكفارة هذا حكم، ولا بد للأحكام من إيه؟ من اليقين، لأن الأوامر لا تثبت بالاحتمال، وهنا في احتمال لأنه لم يثبت النص، فلا نلزم الناس بحكم على القياس، فعندنا النص، لأن هذا تكسير للأحكام، والحكم لا بد له من اليقين، وإذا تطرق إلى الدليل احتمال سقط به الاستدلال. ولهذا وقع النزاع بين الأئمة في وجوب الكفارة بالأكل والشرب عمدا في نهار رمضان، فقال أبو حنيفة، فقال به أبو حنيفة ومالك، وخالف فيه الشافعي وأحمد، فقالوا لا كفارة إلا بخصوص، وما فيش خصوص هنا. حجة الأولين العلة يعني إن إفساد الصوم جناية على العبادة، وده كلام سليم، فناسب وجوب الكفارة زجرا وردعا، والجماع آلة للإفساد وسبب له فيلحق به الأكل والشرب، من ناحية القياس معتبر، لذلك قاله أبو حنيفة وقاله مالك. وكما أن مناط القصاص أو القصاص لما كان هو إزهاق النفس المحترمة، والسيف آلة له، لم يختص الحكم به، بل تعدى إلى السكين والخنجر والرمح وسائر المحددات، وإلى المثقل كالحجر ونحوه عند بعض الناس، وكذلك وكذلك ها هنا. وقرر بعض المالكية ذلك بأن الكفارة إذا وجبت بالجماع كان وجوبها بالأكل والشرب أولى، لأنهما مادة الجماع وسببه المقوي عليه ووسيلته المتوصل به إليها، إذ الجائع لا يستطيعه والشبعان ينشط له، فكان إيجاب الكفارة بالأكل والشرب من باب سد الذرائع وحسم مواد الفساد. قلت أنا الكيال قد تأتي الشهوة من غير طعام، حتى لو كان جائعا فطرأت عليه الشهوة وهكذا. قال حجة الآخرين أن الجماع اختص بما يناسب اختصاصه بالكفارة من جهة أن النفس لا تنزجر عنده عند هيجان شهوته بمجرد الوازع الديني، فاحتيج فيه إلى زيادة فيه أو إلى فيه إلى زيادة في الوازع وهي الكفارة، بخلاف الأكل والشرب في ذلك، فقد ثبت بذلك مناسبة خصوص الإجماع لاختصاصه بوجوب الكفارة، فإلغاء هذه المناسبة لا يجوز. قلت يقوي ذلك أن أوصاف العلل في القياس المعقول كالأخبار في النص المنقول، ثم إنه إذا اجتمع خبران عام وخاص قدم الخاص فعلا، فذلك إذا اجتمع، فكذلك إذا اجتمع معنا وصفان عام وخاص وجب أن يقدم الخاص، فكذلك إذا اجتمع معنا وصفان عام وخاص وجب أن يقدم الوصف الخاص وهو الجماع ها هنا. وأيضا فإن اعتبار خصوص الجماع موافق للأصل، إذ الأصل قال إذ الأصل قال إذ الأصل موافق للأصل، إذ الأصل أن ما رتب عليه الحكم يكون بمجموعه علة، فإلغاء بعض الأوصاف على خلاف الأصل وبالجملة فالمسألة في محل الاجتهاد، وهي متجاذبة ويسمى تنقيح المناط، وقال به أكثر منكري القياس، فقد استعملوا هذا النوع من الاجتهاد في العلة الشرعية هو تنقيح المناط. ننتقل إلى تخريج المناط، وهو النوع الثالث من أنواع الاجتهاد في العلة الشرعية. فالتخريج هو الاستخراج والاستنباط، وهو إضافة حكم لم يتعرض الشرع لعلته إلى وصف مناسب في نظر المجتهد بالسبر والتقسيم، وإليه الإشارة في المختصر بقوله أو بتعليق حكم أو أي أو بتعليق حكم أي. والاجتهاد في العلة إما ببيان القاعدة الكلية أو بإضافة العلة إلى بعض الأوصاف أو بتعليق حكم نص شارعي عليه ولم يتعرض لعلته على وصف الاجتهاد، نحو حرمت الخمر لإسكارها لأنها الوصف المناسب لتحريمها، فالنبيذ حرام لوجود الإسكار فيه، وحرم الربا في البر لأنه مكيل جنس أو لأنه مكيل جنس أو مطعوم جنس، فالأرز مثله لأنه كذلك. ويسمى تخريج المناط لما ذكرنا من أنه استخراج علة الحكم بالاجتهاد، هو هذا تخريج المناط، استخراج علة الحكم بالاجتهاد. ما العلة؟ أنت تستخرج ما العلة حتى تعلم وتعرف التفريع عليه. ومن أمثلته أيضا أن يقال وجب العشر في البر لكونه قوتا فتلتحق به الأقوات جميعها، أو لكونه نبات الأرض وفائدتها نبات الأرض وفائدتها فتلتحق بها الخضروات وأنواع النبات. فتخريج المناط يترتب عليه التفريع أو عدم التفريع على حسب ما رأيته من العلة. وتحرير الكلام ها هنا أن إذا رأينا الشارع قد نص على حكم ولم يتعرض لعلته قلنا هذا حكم حادث لا بد له بحق الأصل من سبب حادث، فيجتهد المجتهد في استخراج ذلك السبب من محل الحكم، فإذا ظفر بوصف مناسب له واجتهد ولم يجد غيره غلب على ظنه أن ذلك الوصف هو سبب ذلك الحكم. والخلاف معتبر لاختلاف الدلالات الإضافية، الخلاف المعتبر ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظا من النظر، وقاعدة الفقهية المتفق عليها لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. فإذا تخريج المناط بالاستنباط يختلف، فقد يكون استنباطا صحيحا أو غير صحيح، ومن ثم نقف وقوفا قويا على استخراج الأحكام الأوامر والنواهي من العلة المستنبطة، ونتكلم باجتهاد معتبر في تجويز ذلك أو تحريمه على حسب هذا الأمر. وقال البزدوي في المقترح: مثاله تعليل حرمان القاتل من الميراث معارضته بنقيض مقصوده من تعجيل الإرث، حيث يقيس عليه حيازة المبتوتة لميراثها معارضة للمطلق بنقيض مقصوده. طيب، عنونت عنوانا: اشتباه أقسام العلة الثلاثة على المبتدئ في النظر. وبها نختم إن شاء الله، نختم هذا اللقاء 76. فائدة: هذه الأنواع الثلاثة، تحقيق المناط وتنقيحه وتخريجه، يشتبه بعضها ببعض، خصوصا على المبتدئ في النظر، فتحقيق الفرق بينهما مهم، وإن كان قد فهم مما قررناه. هو بيجمع لك المسألة ويلخصها. فتحقيق المناط بيان وجود علة الأصل في الفرع، أو بيان وجود العلة، علة متفق عليها في محل النزاع، كبيان وجود الطواف المتفق عليه في الهرة في الفأرة ونحوها. أما وتنقيح المناط، تعيين وصف للتعليل من أوصاف مذكورة، كتعيين وقاع المكلف لإيجاب الكفارة من الأوصاف المذكورة في حديث الأعرابي. الثالث وتخريج المناط، هو استخراج العلة من أوصاف غير مذكورة، كاستخراج الكيل من حديث الربا دون الطعم والاقتياد، وهي أوصاف الأصل، حكاه الحسكفي في جدله. قلت: وفيه نظر، إذ لا يلزم في تخريج المناط تعداد الأوصاف، بل قد لا يكون في محل الحكم إلا وصف واحد هو العلة، فتستخرج بالاجتهاد، فالأولى أن يقال هو استخراج العلة غير المذكورة بالاجتهاد. قال: وقال الآمدي: تحقيق المناط هو النظر في وجود العلة في آحاد الصور بعد معرفتها في نفسها، وتنقيح المناط هو النظر في تعيين ما دل عليه النص على كونه علة من غير تعيين بحذف لا مدخل له في الاعتبار من الأوصاف المقترنة به، كما ذكر في قصة الأعرابي. وتخريج المناط هو النظر في إثبات علة الحكم حكم الأصل بالرأي والاجتهاد، وكالنظر في إثبات كون الشدة المطربة علة تحريم الخمر يعني الإسكار. وحكى القرافي أن تنقيح المناط عند الغزالي هو إلغاء الفارق، نحو: لا فارق بين الأمة والعبد في سراية العتق، ولا فرق بين الذكر والأنثى في مفهوم الرق وتشطير الحد، فوجب استواؤهما فيه، وقد ورد النص بذلك في الإماء ونحو ذلك. قلت: لا بأس، هذا كلام الطفي، قلت أي الطفي: لا بأس بتسمية إلغاء الفارق تنقيحا، إذ التنقيح هو التخليص والتصفية، وإلغاء الفارق يصفو الوصف، وبإلغاء الفارق يصفو الوصف ويخلص للعلية، فلا يكون هذا قولا ثابتا في تنقيح المناط كما قال القرافي، بل يكون إلغاء الفارق ضربا من تحقيق المناط. وتخريج المناط هو الاجتهاد القياسي. هذا آخر ما قاله الطوفي في أهمية تحقيق المناط وتخريج المناط وتنقيح المناط، لأنه يؤدي إلى تخليص العلة، وهو التحقيق والتنقيح والتخريج أنواع اجتهاد من العلة الشرعية. وبهذا ننتهي من هذا الدرس المهم في مسائل العلل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.